اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مدخلات المعضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه وصل على عبدك ورسولك خير البريه وعلى صحبه الهاديه المهديه ونول استغفر الله العظيم ما اتوب اليه يا جدنا من امس جودنا طلب ما تكفي طلب مني طلب انك تفهمني ولا طلب اني افهم سوا نفسي تفهم وفهم والفهم يا سيدنا هذا التفهم التفهم والفهم الانفعال في الحال الفهم والتفهم التفهم للمخاطب عندنا هو فهم بالمخاطب يعني بيطلب فهمه ولا بيطلب يفهم لا يفهم اجل فهم الانفعال هو خلاها الافعال القلبيه معتبره للحين ها؟ نعم دحين خرج النداوة الاستفهام هو خرجه على حسب الاشكال طيب انها طلبية ما عدلنا ودخله ولا أدرج. قالوا أدرجاه وقال وفيه أن النداء أدرجوه فيه وأورد عليها الإيراد إذا أثروا اللي جاوبوا على الإيراد يدخل وما أثروا خارج خلاص والانفعال هي اعتبرها قال يعني اعتبر الأفعال قلبيه أي فعل وله اشتي وله انفعال فالعادة من الأفعال غير ما هذا عند المهتم به يعني نتمنى الذي عم ينبه الثاني على ما في خاطرها او كيف؟ شو هذا الاصلاح؟ ما دريت وين المركب ذي قال انك تنبه هيك. لانه ينبه الثاني على ما في غيره. يخص القسم الثاني وين جاي؟ غير الطلبي ويخص القسم الثاني. الانشاء غير الطلبي. الاصل انها اصلا تنبه لانها بنت توجد لانك توجد الباء ولا توجد ال التمني ولا توجد نحوف هذا بتنبه عليه يعني وش يريد انا افضل الشيء افضل الشيء تعال انت في نفسك ايه قد ما قال انا اجد انا ومن جعل التنبيه مرادفا للانشاء فالصلاح لم يسبق اليه الشيء النخاف فالغير الطلبي كبر ودرنا الطلبي من جعل ليش التنبيه مرادفا للانشاء قال لهم جواب ما هو بتغير الطلب كان بمعنى واحد غير الطلب الطلب يشمل الانشاء وغيره من جعلها مترادف هو غلط تمام يعني اذا جعلها مترادفين فهو يشمل الطلب وغير الطلب الا الانشاء يشمله ولما فرغ من الكلام في قسمي المركب التام بين ما اختلف فيه من اي القبيلين هو فقال اختلف في صيغ العبود نحو بعت واشتريت وطلقت واعتقت ولا خلاف في أنها في اللغة أخبارا وأنها في الشرع تستعمل أخبارا ها؟ لا أنها نعم أنها في اللغة أخبار وأنها في الشرع تستعمل أخبارا وإنما الخلاف فيها وإنما الخلاف فيها إذا قصد بها حدوث الحكم يعني لا إشكال أنها في أصل اللغة أنك تقول بعته يعني تخبرنك بعدين دل الشنطة حقك ولا اعتقدوا انك تخبرنا اعتقد انت عدد وأما يصح في الشرع أنك تخبر بهذا وجوه خبر. لكن الخلاف في إيجاد الأحكام هذا بهذه الألفاظ، سواء هل هو إنشاء أو هو إخبار. ها؟ تصح في اللغة وفي الشرع، ولكن الخلاف في سيئة في حال إيجادها للحكم. حين تعتق عبدك وتقول أعتقتك، هل هو إنشاء أو هو إيش؟ فقيل هي إنشاء، وهذا كلام الجمهور. نعم. واحتجوا على ذلك بوجوه، أولها ما أشار إليه بقوله وإلا لكان لها خارج. هذا لو لم تكن إنشاء جمع هواقع، سواء طابقه ولا ما طابقه من الخبر. وتقرير نعم وشي انه لا لا يمكن قالوا معها خارج يعني بالنفس يداخل لطاب تاين يا واضح واضح انها انشاء، لانك توجد الحكم به بزيك الله توجد العك. واحتجوا على ذلك بوجوه، أولها ما أشار إليه بقوله وإلا لكان لها خارج، وتقريره أنها لو لم تكن إنشاء لكان لها خارج تطابقه أو لا تطابقه، والتالي باطل. تطابقه أو لا تطابقه، لا التالي لكان لها خارج هذا باطل، لكان لها خارج التالي لكان لها خارج، والأول أنها لو لم تكن إنشاء لكان لها خارج، لكنه ليس لها خارج فلم تكن فكانت إنشاء. التالي باطل فواش كيف انها حكم عن خارج قالوا هناك سمع، قالوا هناك انه يجوز. اقول لو كان هذا انسان لكان حيوان، سمع لما كمل، لو كان هذا انسان لكان حيوان، لكنه سمع لكنه حيوان فهو انسان، لكنه ليس حيوان فليس انسان. لهم قالوا كذا، قل ماك عبطا تشك ولا غلا تشك، يا أخي فالاستثنائية يجوز يقول بشقة إن جمعة حسب دعوايا. لكن لها ليس لها خارج فكانت إنشاء. لو لم تكن إنشاء لكان لها خارج، ما مفهومه إنها إذا هي خارج إذا معها خارج به ما هي إنشاء. لا ما هي إنشاء إذا ما معها خارج، هي أصنعها في إنشاء. ولا وش لكن ليش؟ ليس وين قال؟ ما الصدق الصدق ما قدرت اجيب شيء من ليك لو لم تكن انشاء الا ليش لم تكن انشاء انا لا فاعل لو ما في يعني باب الله النبي بعدها اذا هو مثبت بيجي من في اذا هو منفي بيجي هو مثبت بيجي حيزها دائما الحمد لله ترى تشتيها يعني اذا انشاء ما لا فاعل إذا كان الخبر تراها خالي إذا كان الخبر في الدنيا وده يهوى شلمانهم هو طبعا انا لو لم تكن انشاء انها انشاء وتقريره أنها لو لم تكن إنشاء لكان لها خارج تطابقه أو لا تطابقه والتالي باطل أما الأولى فلما عرفت من عدم الواسطة بين الخبر والإنشاء فإذا انتفى كونها إنشاء ثبت كونها خبرا والخبر لا بد له من نسبة خارجية هذا تقرير القول أنها لو لم تكن إنشاء لكان لها خارج استدلال عليه استدلال على أنها لو لم تكن إنشاء لكان لها خارج قال لأن لا واسطة لا واسطة ما تبلين جانا لا لا لا لا لا لا واسطة بين الاش يا سيدي انا بلين جانا لكنه ما هو الشيء لكنه مطوية نحن مطوية مبلغ الحلل لما جاي بطوار كثير والتالي باطل الشيء على انه لكنه ولا من نفسها التالي هي باطل ما لها خارج غير ما اقول لها كنه هاي الشيء من نفسها باطل لكان لها خارج تطابقه أو لا تطابقه والتالي باطل أما الأولى فلما عرفت من عدم الواسطة بين الخبر والإنشاء هذا بيقرر قوله إيش لو لم تكن إنشاء لكان لها خارج لو لم تكن إنشاء لكان لها خارج بيقرره بقوله إيش لما عرفت من أنه لا واسطة بين الإيش وأما الثانية يا سيدنا لكن حد ما قال التالي باطل على أنها المطوي هذا اللي يقولها لكنها ولا أنها باطلة من نفسها نعرفها التالي لكن ما لها خارج والتالي باطل لكنه ليس لها خارج فكانت إنشاء الثانية الثانية لكنه ليس لها خارج فكانت إيش؟ إنشاء. لأن ما والأولى ما بلا إما خبر أو إنشاء. نعم. يعني مثلاً نعتبر الإنشاء. وأما الثانية فللعلم بأن بعت لا يدل على بيع والعكس. إذا كانت إنشاء لو لم تكن إنشاء بل كانت غير الإنشاء والجمعة خارج لكنه ليس لها خارج فكانت إيش؟ كان يقول فإذا انتفى الخارج انتفى تكونها إنشاء قبل يبين بطلانها بس يبين بطلانها أنه لو كانت خبر ويجي لها نسبة خارجة لحن بطل أن لها نسبة خارجة يعني شوف هو يشتي قال الحين أنت ودعيته بأن ما هي إنشاء فلو صح كلامكم وانتفى كونها إنشاء لكن هذا معنى قوله فلو انتفى كونها إنشاء لكان لها لثبت كونها خبرا والخبر له خارج مفهوم ذا الكلام يعني هو بيرجع صلاة دعواهم لو ثبت كلامكم أنها إنشاء لكانت خبرا والخبر له خارج لكنه لم يثبت أن لها خارج فثبت كونها إنشاء وأما الثانية فللعلم بأن بعت لا يدل على بيع آخر الثانية ويقول لكنه ليس لها خارج فكانت إنشاء لكنه ليس لها خارج مش يستدل على ما معها خارج قال فللعلم بأن بعت هنا قل بعت من كهانة لا يدل على بيع آخر سواء يطابق هدية هذه قلت به ولا ما يطابقه سواء ولا في الداخل يعني قال بيع آخر وجمعه داخل ولا خارج لا يدل على بيع آخر غير الذي وقع به غير الذي وقع باللفظ هذا وثانيها أفعال البيع أفعالها الركب لا يبي شنو هذا ما بيقول على هذا اسمه جب اسمه ذا وثانيها أنها لو لم تكن إنشاء سواء لو وجدت فيها خاصة الخبر وهو احتمال الصدق والكذب العقود صيغ العقود لو لم تكن إنشاء لو وجد فيها خاصية الخبر وهو احتمال الصدق والكذب سواء لا لو نقراها كذا ما قريتها ما قريت وش قلت كيف تكبر ويجوشي واحد باعتباره نعم لكن من همشي واحد ما قريت كيف يجوشي شي واحد الاحتمال غير الواقع أما الشرطية فلما عرفت من أن ما به لا خبر أو إيش أو إنشاء وأما الاستثناء وأما الاستثنائية ترى هذه طواها ما ذكرها ترى المطوية فلأنه ما ذا ترى عندنا بها مطوية ما أنا ياك مشكلة ما قال أول ومسا نعم ما ثاني إذا جواب ثاني وأما الاستثنائية فلأنه لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعا، لو قالوا ما صدقت ولا قالوا لك كذبت أنه خطأ. وهذا ما أشار إليه بقوله واحتملت الصدق والكذبة. وإذا ما أشار إليه بقوله واحتملت الصدق والكذبة، فإن قلت لا يصح هذا الاستدلال إذ لا يلزم من انتفاء خاصة الشيء انتفاءه، ما يلزم من انتفاء الألف ولا من انتفاء الاسم، لأن الخاصة يجب اضطرادها أنها يوجد الاسم كلما وجدت، هذا معنى اضطرادها، ولا يجب انعكاسها أن يعدم الاسم كلما عدمت. قلنا هذه خاصة مساوية للخبر، والمساوي الخاصة المساوية يجب أن تطرد وإيش؟ لأن نقيضها وهو عدم احتمال الصد والكذب خاصة للإنشاء، والإنشاء نقيض للخبر سواء. وإذا كان أحد النقيضين خاصة لأحد الضدين والآخر للآخر، كان كل واحد من الخاصتين مضطردا ومنعكسا، معلوم؟ وسيأتي ما هو مطلق ما هو على طول وسيأتي والآخر للآخر معنى الخاصة. هذا الحين الخاصة المفروض في حقيقتها أنها ما يدخل الشيء دون غيره، ما هي كذا، وخاصة الشيء ما يدخله دون غيره، ما هو قال كذا في الخاصة سواء شملت جميع الأفراد أو ما شملت، سواء. فذا قال الخاصة هنا ليش تدلوا بها؟ إنها إذا انتفت الخاصة فقد انتفى ما هي خاصة له، انتفى احتمال الصدق والكذب فانتفي ليش؟ فانتفي كون الخبر. وهناك في الخاصة مثلا الألف واللام خاصة للإسم، إذا انتفت ما بينتفي الإسم، ما هي من علامات الاسم، ما هي من خواص الاسم، ما هي تدخله دون غيره، تنتفي ولا ينتفي ليش؟ ما هي بتبعد جابر، ما هو في اسم ولا فيها الف ولا، قال هذا الخاصة الثانية سواء، لأنها مساوية للخبر. من جت مساوية؟ قال لأن نقيضها وهو عدم احتمال الصدق والكذب خاصة للإنشاء اللي هو ضد ليش؟ ضد الخبر. وبالدين إذا جاءوا النقيضين خاصة كل واحد منهم للثاني كان مضطرد ومنعكس، يعني يوجد بوجوده ويعدم بعدم قاعد. وما يشتي أزيدنا نعم المساوي ما يشتي إلا لأن نقيضه في جي ضده، هذا المساوي المساوي يشتي إنه لا جاء نقيضه جاء ضده، هذا المساوي جاء نقيض الخبر جاء ضده وهو الإنشاء، هذا المساوي اشتي. المساوي هو كانه كان احتمال الصدق والكذب يساوي كانه خبر، لكن ما بيصدق الا عند النقيض، هذا الذي يصدق ما طب لان عندك استدلال عليها التباجة. التباجة لان نقي ظهر وهو عدم احتمال الصدق والكذب خاصة اهل الانشاء. وخاصة الضد اذا جاء ضده نجاوب على هذا خاصة ونقيض خاصة للاخر وجب الاطراد والانعكاس على انه مساوي وعلى انه مضطرد من عكس سواء وسيأتي نعم يشتي من بايس بريز دفع يوش جعب بل يجوه خبر ورسل مفروض انهم نقيمت ايه نعم وسيأتي نظير ذلك في العلامات المتعلقة بالحقيقة والمجاز إن شاء الله تعالى. وثالثها أنها لو كانت خبرا كانت ماضية. أما الملازمة فلوضع الصيغة له يعني للمبين لغة صيغة بعت وعتقت نعم. وأما اندفاع اللازم إنه ما جيت ماضي لأن وضع هذا الوضع هذا بس فوش نعم نفسه يشتكي عنه أبداً هذا صغير جواز يا كاسنا من المشط هيا نعم أبي يمشي على استدلال بس يمشي الباع حق الكتاب منه ماضح احنا في اللحظة احنا في ألفاظ العقود احنا في ألفاظ العقود فلو فلوضع الصيغة له لغة لو كانت خبرا لكانت ماضية أما الملازمة بأنها لو كانت خبرا لكانت ماضية يستدل عليها قال بأن هذه الصيغ موضوع لها. وأما اندفاع اللازم فلأن الماضي لا يقبل التعليق لأنه توقيف أمر على أمر وإنما يتصور فيما لم يقع. ما ذلك وقع كيف عاد أوقفه هو قد جاء كيف عاد أوقفه على أمره قد جاء. إذا قلت أعتقت عبدي إن جاء زيد لي فأنا وقفت العتق على مجيء زيد إذا هو قد جاء كيف يصبر أوقف أوقف ما قد مضى لو شي ماضي كيف أصبر أوقف شيء قدوبي؟ كيف أصبر أوقف شيء قدوبي ماما؟ أما العسل مع سبب ومعلوم بالاتفاق إنه يصبر فيها التعليق في الفاظ ماضية لو نقول إنها أخبار ما قبلت لأن هي إيش ماضية ومعلوم ما هي ماضية بأنها بتقبل التعليق والتعليق ما بيقبلها الماضي. وقوله فلم تقبل التعليق بيان لبطلان اللازم بس انت وقيل يعني اخبار عما في الذهن يعني قيل ان الفاظ العقود هي اخبار عما في الذهن واللوازم ملتزمة. يقولوا لو كانت ماضية لو كانت لو كانت لو كانت قالوا ملتزمة كلها وما ذكر في بيان بطلانها غير صحيح. أما الأولان أجي هذا كله يبين أنها ملتزمة ولا هي مبطلة ملتزمة ولا تبطل. يقولوا لا لازم كم كذا وذا لازم باطل يستدلوا على بطلانه ويقولوا هذا ملتزمة ولا هو باطل. أما الأولان فلأننا لا نسلم انتفاء النسبة الخارجية وانتفاء خاصة الخبر التي هي احتمال الصدق والكذب قالوا نعم من قبيل وإنما يكون كذلك لو لم تجعل إخبارا عما في الذهن. قالوا ما هنا انتفت، ما هنا انتفى احتمال الصدق والكذب، ولا كلها خارج إلا إذا ما جعلناها إخبار عما في الذهن. أما وقد جعلناها أخبار عما في الذهن فقد بشي الطابقة أو ما الطابقة. أخبار عن الإنشاء فيها، أخبار عن الإنشاء في الذهن. ما هي بعيدة. هاي سيدنا. ما هي بعيدة باطلة. سواء. هاي سيدنا. ها؟ إنشاء في الذهن. في الذهن غايته أنه لا يعرف مطابقته إلا من جهة المخبر. لا لا المركز الثاني إلا إكاد أما هي المسألة هذا الآن ماشي ما بلا يشتغلنا الإنشاء إخبار عما في الذهن إنك ما بدي يشي البيع إلا قبع جنت في راجل حركت البعبعة ها؟ كذب معذبة لا بشي نفسي ولا بشي طابقة الإرادة إرادة البيع كما إذا أخبر أن في ذهنه صورة متكلم بها ما بتعرف إلا من جهته ها هذا يبري شيء ما به إنشاء إلا ذيك حين تلفظ ما بشي ما بشي إنشاء في ذهنك اشتري الاطباق قالوا تسبروا لهم قالوا بتجوبهم احب لا يدوروا وجه الاطباق لكن قالوا البيع ضمن الرضا والله يعني صداق مطابق الذي في ذهنه كذا ما هي مطابق الذي في ذهنه نعم قالوا البيع هاي زيدنا انه ضروري الرضا ولا بيدل الرضا الا بالالفاظ جعل الالفاظ دليل على النفس دليل على النفس على ان النفس راضي بالبيع لا هي انشاء بيع هي انشاء بيع لا بلا لا يجبه على ما كان يدل على الإكره أيوة يعني كده ما عندي عندك لو هي علامة على الرضا وإنه هي دائم علامة على الرضا لهم يخطوها أو ما نوصد على أخرى إرادة عزمة أي يبين ما هي إجابة يشتغل الطبو عم قالوا بدي اشتغل طنبو عنده ها في وجهة نظر هنا الفرق جليل وين جو اذا قال هيا هاسمع وش قال امانة ها ما هم قايلين به ما حد قايل بفك هاني لا يكاد من يشترط النية في على مع اللفظ الصريح قالوا أنه لا يعرف مطابقته إلا من جهة المخبر كما إذا أخبر أن في ذهنه صورة صورة كذا ولا يعرف بدليل خارجي نعم عندي وأما الثالث فلأنه ماض والتعليق معناه أنه ثبت في ذهني تعليق الطلاق بكذا قالوا لو كان ماضي لكانت اخبارا وايش التعليق في الذهن اشتي القابل للتعليق في التحقيق هو ما في الذهن واللفظ اخبار عنه واعلام به والفرق بين القولين دقيق نسلم ده دقيقة يعني اشتينا ما بيدري به واحد الا بتاع العشر وتعقيق لا قصدنا دقيق ما يدل عنا انه وتعقيقه تعقيق الفرق بين القولين ان من الحقها بالانشاء يقول ان بعت يقول ان بعت مثلا معناه حدوث البيع بهذا اللفظ ومن الحقها بالاخبار يقول ان معناه حدوث البيع بما في الذهن من الايقاع الذي عبر عنه بهذا اللفظ كن يبيع فيما بينه وبين الله لا علاش لا نسلم ما في لندن يقولون كائن مقام النص المعاطى. يا وجع وجهك. اسمع كيف قالوا لك يا سيدنا يا سيدنا الحين اللفظ يطابق الانشاء وما يطابق حدوده الانشاء اللي هنا وإما مركب ناقص هذا الجسم الثاني من جسمين مركب وهو الذي لا يصح عليه وهو الذي لا يصح السكوت عليه في الوشكة تقييد تقييدي إن كان أحد الجزئين قيدا للآخر نحو غلام زيد ورجل فاضل وقائم في الدار ضعف باطل أمامهم القيد تنجى الغلام بأنه القيد أو ما؟ والرجل قيدها بأنه فاضل. إيه. هذا رجل مطلق. هلا. أو غيره إن لم يكن كذلك نحو في الدار وإن زيدا مركب غير تقييدي ما واحد منهم قيد للثاني. وإلا وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء ما له مفرد. على ما هنا. ما قدر جاي من الدار هو في الدار دلت الدار ما هو فيه.